أهلا بالأستاذة سميرة. أهلا بك. لم أكن أعلم أن هند ابنتك، فهي طالبة مجتهدة ومتفوقة. وكيف علمت بذلك؟ هل أخبرتك إحدى معلماتها؟ بل أنا إحدى معلماتها. ماذا؟ أنت تدرسين هند؟ نعم، فأنا معلمة التاريخ في مدرسة هند. الحمد لله، لقد ازداد سروري بهذا الخبر، إلى جانب سروري بزيارتك إلينا. ولكن حتى الآن لم أفهم ما هو سبب الزيارة. انتظري قليلا واسمعي للنهاية. الحقيقة أن لقائي بك في الأسبوع الماضي عند جارتي أسعدني جدا، فقد تشرفت بمعرفة أخت طيبة لطيفة. هذا من لطفك يا أستاذة سميرة. هذه هي الحقيقة، وقد سألت عنك جاراتي وبعض صديقاتها، فأثنى عليك الجميع ومدحنك ومدحن أبنائك وبناتك، وشكرن حسن تربيتك وتوجيهك لكافة أبنائك ذكورا وإناثا. أنا لا أستحق كل هذا الثناء، وإني أحمد الله الذي له الفضل الأول والأخير في تنشئة أبنائي، فله الحمد والشكر. ولهذا أتيت لزيارتك، فإني علمت أن ابنتك الكبيرة تدرس في الجامعة، وكل من سألته أثنى على كمالها وجمالها وعقلها، فأحببت أن تكون من نصيب أخي إذا قبلتم ذلك، فإن أخي. يكفي يكفي، فقد فهمنا سبب الزيارة، المفاجأة. لقد ظننت أن هناك سببا آخر فيه إثارة أكثر. ها، لو كان الأمر حصل عندك في بيتك لصنعت منها خبر الموسم. معلمتي في بيتي، وقد تنشرينه في إحدى الصحف أو ترسلينه إلى إحدى الإذاعات. المهم أن معلمة التاريخ الموقرة دخلت بيت هند لتخطب لأخيها أخت هند، فهي فعلا مفاجأة غير متوقعة بالتأكيد. لتكن للناس أخا وأبا يهواك الناس، وعليهم أبدا لا تفخر وارأف بالناس. الكل يحبك يا صاحي صبحا ومساء، إن كنت رحيما بالناس ولهم كالماء. الخالق يأمر أن نرعى حق الأبناء، ونربي الجيل على الخير نحظى بدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن معلمة التاريخ الأستاذة سميرة عندما تشرح لنا الدرس تشدني إلى سماع كل كلمة تقولها، حتى شعرت برغبة شديدة في قراءة كتب تاريخنا العظيم وما فيه من مآثر وأحداث، وخاصة سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ففيها من العبر والفوائد ما نحن بحاجة إليه في حياتنا كلها. وصدق الله تعالى بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هل تتذكرين يا أميرة حادثة تأثرت بها عند دراستك للتاريخ؟ حادثة؟ بل حوادث كثيرة، بل التاريخ العظيم كله. ولا أنسى أبدا يوم قرأت عن محمد الثاني أحد سلاطين الدولة العثمانية الذي لقب بمحمد الفاتح. هل تعرفين يا هدى لماذا لقب بمحمد الفاتح؟ لأنه فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية. لقد كانت خطته في فتح القسطنطينية تدل على ذكاء خارق، فلم يخطر على فكر أحد قبله أن ينقل السفن من البحر إلى البر على ألواح مدهونة بالزيت. حقا لقد كانت فكرة ذكية جدا، جعلت عدوه يضطرب عندما هاجمته مدافع المسلمين من جهات كثيرة. لقد غدا محمد الفاتح أحد رموز القواد المسلمين البارعين. ومن تذكرين من هؤلاء القواد غير محمد الفاتح يا أميرة؟ أذكر خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي والظاهر ببرس وغيرهم كثير. ومن الطرائف التي قصتها علينا معلمة التاريخ ما حدث بين أبي العلاء المعري الشاعر المعروف وبين غلام صغير السن، وما علاقة الغلام الصغير بالشاعر الكبير؟ ليس بينهما علاقة أو معرفة، ولكن التقى الغلام بالشاعر في طريق سفر فقال: من أنت يا شيخ؟ قال: فلان. قال: أأنت القائل في شعرك: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل؟ قال أبو العلاء: نعم. فقال الغلام: يا عماه، إن الأوائل قد رتبوا 28 حرفا للهجاء، فهل لك أن تزيد عليها حرفا؟ فدهش أبو العلاء وقال لمن حوله: إن هذا الغلام لا يعيش طويلا لشدة ذكائه وتوقد فؤاده. لقد امتلأت كتب التاريخ بالسير والحوادث والطرائف التي تدل على الفطنة والذكاء، وأنا بالتأكيد لا أقل فطنة وذكاء عن هؤلاء. هذا صحيح، ولذلك سيخلد التاريخ اسمك بعد عمر طويل إن شاء الله. اسمعي اسمعي إذن هذه الطرفة. هاتي يا معلمة الطرائف وصاحبة النوادر. قام طفل بريطاني في الرابعة من عمره بمساعدة اللصوص في سرقة الأموال المخبأة في منزل والديه، وكان الطفل قد استيقظ ليلا وفوجئ بوجود اللصوص، فتحدث إليهم بأدب شديد وأرشدهم إلى أماكن المسروقات، ثم نصحهم بالخروج من باب الحديقة المفتوح دائما. وفي الصباح روى لوالديه ما حدث، ظنا منه أن اللصوص هم أصدقاء والده. هذه طرفة، ولكن أليس لديك طرفة مضحكة جدا جدا؟ مضحكة جدا جدا. حسنا، إليك هذه الطرفة. قال الولد لأبيه: لقد رأيت في المنام أنك اشتريت لي ساعة جميلة. فقال الأب: حسنا، البسها في المنام القادم. إنها حقا مضحكة، ولكن لقد قرأت مرة أنه لا يعرف الضحك من لا يعرف البكاء. وأي نوع من البكاء؟ فالبكاء أنواع. وكيف يكون للبكاء أنواع؟ نعم، هناك 10 أنواع من البكاء كما ذكرها ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد. وما هي؟ عدديها لنا. الأول هو بكاء الرحمة والشفقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الألم غير المحتمل، والسادس بكاء الحزن، والسابع بكاء الضعف، والثامن بكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاس، والتاسع البكاء المستعار والمستأجر مثل بكاء النائحة التي يستأجرونها لتبكي على الميت، والعاشر هو بكاء الموافقة وهو أن يرى الشخص الناس يبكون لأمر ما فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أتدرين يا أميرة أن الدموع تغسل العين وتفيدها إذا كانت في حدود المعقول؟ اسألوني أنا، فجميع أهلي وأقاربي يأخذون رأيي في شؤون الصحة والتجميل. إذن ما رأيك أن تحدثينا عن أنسب طريقة للمحافظة على جمال العيون وبريقها؟ أهم أسلوب لكي تبقى عيناك جميلتين أن تبعدي عنهما كل مواد الزينة الصناعية، وتستخدمي بدلا منها المواد الطبيعية مع تناول عصير الجزر ومسحها بالماء الدافئ صباحا. يا جماعة يا جماعة، نريد أن نأكل شيئا، لقد اشتد بنا الجوع، أليس كذلك يا هند؟ بالتأكيد، الجوع قاتل، والجوع بدأ يتعب أعصابي. لقد أعددت لكما طعاما لذيذا جدا، فانتبها على أصابعكما حتى لا تعض عليها مع الطعام الطيب. المهم المهم، أحضري لنا الطعام. أجل. أولا إليكما طريقة تحضير هذا الطعام اللذيذ، أرز بالحليب. المقادير: نصف كوب أرز مصري، كوبان من الحليب، 4 ملاعق كبيرة من السكر، ملعقة فانيلا، ملعقة مسحوق النشاء، كوب ونصف من الماء. الطريقة: نضع الأرز في قدر ماء ونتركه على النار حتى ينضج تماما ويذوب على نار هادئة، ثم نضيف الحليب والسكر ونحرك لمدة 10 دقائق حتى يتجانس الخليط، وبعدها نضيف النشاء المذاب في الماء مع التقليب السريع حتى يغلي جيدا، ثم نسكبها في صحون صغيرة ويمكن تزيينها بالفستق الحلبي للتجميل. هيا هيا لنبدأ بالأكل قبل أن ينهكنا الجوع. ومع الأكل تحلو النكات والطرف، فاسمعا معي هذه الطرفة: قال الابن لأبيه: هل تعلم يا أبي أن المعلم لم يجد غلطة واحدة في اختبار الشهر؟ فأجاب الوالد: كيف ذلك؟ فقال الولد: لأني تركت ورقة الإجابة بيضاء. وإليكما هذه المعلومة المفيدة: إن رائحة الفريز تزيد من الشهية عند تناولها، وللاحتفاظ بطعمها يجب ألا نخلع عنها الأوراق الخضراء قبل غسلها، لأن قطع الأوراق يجعل الماء يتسرب إلى داخلها فيغير طعم الفريز. ما دمنا في المعلومات فهذه ثلاثة أسئلة سنذكر حلها قبل نهاية جلستنا إن شاء الله. وما هي هذه الأسئلة؟ السؤال الأول: من هو القائد المسلم الذي داست قدمه أرض الصين؟ السؤال الثاني: عددي ثلاثة أسماء للسيف. السؤال الثالث: لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ لقد سمعت معلمة الفقه تذكر لنا معلومة فقهية ضرورية لكل مسلم ومسلمة. وما هي هذه المعلومة الفقهية الضرورية؟ المعلومة باختصار هي أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، أي أن الصلاة لا تصح إلا إذا توفرت الطهارة. ولكن ما المقصود بالطهارة؟ الطهارة تشمل طهارة الجسم وطهارة الملابس وطهارة المكان. فصلاتنا لا تصح إلا إذا كان جسمنا طاهرا لا توجد عليه أي نجاسة. تماما، وكذلك الملابس لا تكون طاهرة إلا إذا خلت من أي نجاسة. أما إذا أصابت الملابس التي سنصلي بها نجاسة فيجب غسلها من هذه النجاسة. وماذا عن طهارة المكان؟ المقصود بها أننا عندما نقف لأداء الصلاة يجب أن يكون المكان الذي نقف عليه طاهرا لم تصبه أي نجاسة. ما أجمل أن يقف الإنسان بين يدي ربه طاهر القلب، طاهر الجسم، طاهر المكان. نعم، إن الله جميل يحب الجمال، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. طهر قلبك يا مسلم، طهر قلبك، إن جئت تصلي أو تذكر طهر قلبك. فالطهر طريق الخيرات والطهر سبيل الجنات. طهر طهر يا مسلم، طهر قلبك. من فوق سبع سماوات جاء القرآن يدعو لنظافة أفئدة بهدى الإيمان. فالطهر طريق الخيرات والطهر سبيل الجنات. طهر طهر يا مسلم، طهر قلبك. ولكن كيف تكون المسلمة طاهرة القلب؟ طهارة القلب يا أميرة تعني التعلق بالله والثقة به وحبه وحب كل من يحبه، فلا نغش ولا نخدع ولا نكذب ولا نشتم، نحب الخير للناس كل الناس، نفعل كل أمر حسن ونبتعد عن كل شر، نمسح دمعة اليتيم، نسعى على الأرملة والمسكين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي أن المسلم لا يؤذي غيره، المسلم لا يعرف الإيذاء، المسلم نظيف القلب، نظيف اللسان، نظيف اليد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمين. ولكن ماذا يا هدى؟ لقد تخاصمت اليوم مع أختي الكبيرة خديجة. خيرا، لماذا تخاصمت معها؟ أنا أعرف أنك تغارين منها قليلا. ليس موضوع غيره. ماذا إذن؟ تعلم أن اليوم هو الخميس، أي لا يوجد دوام في المدرسة، ونحن ننتظر هذا اليوم لننام بعد صلاة الفجر. حسنا، ما دمت صليت الفجر ثم عدت إلى فراشك لتنامي، فما الذي جرى حتى تتخاصمي مع أختك؟ لقد استيقظت أختي قرابة الساعة الثامنة، فأشعلت النور في الغرفة وبدأت تلبس ثيابها، فصرخت من شدة انزعاجي وقلت: ما هذا يا خديجة؟ أطفئ النور، أريد أن أنام. فأجابتني بأن لديها محاضرة في الجامعة وتريد أن تلبس وتسرح شعرها بالتأكيد لا يمكن ذلك إلا بوجود النور. فقامت أختي بهدوء وأطفأت النور وفتحت ستائر الغرفة كي يدخل الضوء. وبالتأكيد عدت للصراخ بصوت مرتفع وقلت لها: أغلق الستائر، أريد أن أنام. وكلمة منك وكلمة منها بدأ الخصام والجدال، ورفعت صوتك فوق صوت أختك: هي مؤدبة يا مهذبة. وماذا أفعل؟ لو كنت ما مكاني لفعلت ما مثل ما فعلت وأكثر. يا حبيبتي هند، من حقك أن تنامي وتنعمي بنوم صباح يوم الخميس، ولكن من حق أختك كذلك أن تلبس وتسرح شعرها لأن عندها محاضرة في الجامعة. وحبك لأختك يجب أن يدفعك للصبر. فلو صبرت 10 دقائق فقط حتى تنتهي أختك لما حصل صراخ ولا جدال ولا خصام. وعندما عادت أختك من الجامعة ألم تسلمي عليها؟ بالتأكيد سلمت عليها واعتذرت منها عما بدر مني في الصباح وقبلت رأسها، ثم طلبت منها أن تسامحني. وبالتأكيد سامحتك وعادت الأمور إلى مجاريها وكأن شيئا لم يكن. هذه مشكلة تتكرر كثيرا بين الأخوات، وأنا أرى أن نتصل بالسيدة حبيبة الاختصاصية الاجتماعية في معهد علم الاجتماع لنطلب حلا لمثل هذه المشكلات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ معك أميرة من برنامج كلام بنات. أهلا، أهلا بالبرنامج الناجح. أستاذتي الفاضلة، الكثيرات من الأخوات يحدث بينهن نوع من الجدال والخصام، وقد يصل الأمر إلى حد المقاطعة بين الأخوات، فيا ترى ما هو الدواء الناجح لهذه المشكلة؟ صحيح أن أسباب حدوث هذه المشكلات متقاربة، إلا أن لكل مشكلة حالة خاصة يمكن معالجتها، ولعل السبب الرئيسي العام الذي يلازم مثل هذه الحالات هو وجود حساسية مفرطة بين الأخوات تتحكم فيها عوامل الغيرة والحسد وحب التميز. ولما تنشأ هذه الغيرة بين الأخوات؟ تنشأ الغيرة أحياناً من تفوق إحدى الأختين في الدراسة، أو تفوقها في الجمال، أو تمييز الأهل لإحدى الأختين عن الأخرى إلى آخره، وهذه الغيرة تدفع الأخت الأقل تميزاً إلى اتخاذ أي سبب بسيط ذريعة في مخاصمة الأخت المتميزة. وما الحل الأنسب في مثل هذه الحالات؟ يجب على الأهل عدم إظهار تفضيلهم بعض الأبناء عن الآخرين، لأن ذلك يخلق نوعاً من الغيرة. وكيف يمكن أن نوجه العلاقة بين الأختين لتكون هذه العلاقة فوق مستوى الخلافات؟ يجب على الوالدين توجيه أبنائهم ورعايتهم وبيان طبيعة العلاقة بين بعضهم، وأنها علاقة متميزة وسامية، فهي تجمع بين إخوة الدين وإخوة النسب والرحم، وأنها يجب أن تقوم على الحب والمودة والألفة. وإذا كان الحب هو الأساس في العلاقة فإن كل خلاف يزول ويتلاشى. شكرا أستاذة حبيبة على ملاحظاتك، آملين أن نلتقي مستقبلا، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت العلاقة بين أفراد الأسرة يجب أن تكون متميزة ومبنية على الحب والتفاهم، فإن لكما عندي طرفة تنبئ بهذه العلاقة. يقال أن أعرابيا عجوزا كان يجلس قرب باب منزله وهو يبكي، فمر به رجل وسأله: لماذا تبكي يا عم؟ فقال العجوز: لأن أبي ضربني. فسأله: وكم عمر أبيك؟ قال: 100 سنة. قال الرجل: وكم عمرك أنت؟ فأجاب العجوز: 80 سنة. قال الرجل: ولماذا ضربك أبوك وقد بلغت 80؟ فأجاب العجوز: لأني أغضبت جدي. ألم يحن وقت الإجابة عن أسئلة المسابقة؟ نعم صحيح، إليكما الإجابات فانتبها معي. جواب السؤال الأول: القائد المسلم الذي داست قدماه أرض الصين هو قتيبة بن مسلم. أما السؤال الثاني: للسيف أسماء كثيرة، منها المهند، الصارم، الحسام. أما السؤال الثالث فكان عن سبب تسمية البحر الميت بهذا الاسم، والجواب هو لأن البحر الميت لا توجد فيه أي كائنات حية، فهو خال من الأحياء ولذا سمي بالبحر الميت. ومن قصة البحر الميت ننتقل إلى قصة طريفة وجميلة. وما هو عنوان هذه القصة؟ سامح والزرافة. قصيها علينا قبل أن تحين نهاية الجلسة. سامح طفل عمره 3 سنوات، تركته أمه مع أخته سميحة التي عمرها 5 سنوات، وخرجت الأم لرؤية والدتها المريضة تاركة عمة الولدين سامية لترعاهما ريثما تعود الأم من زيارة والدتها. أخرج سامح لعبة حديقة الحيوانات ليلعب بها، بينما أخرجت سميحة أدوات الرسم لترسم منظرا طبيعيا بأقلامها الخشبية، وعمة الأولاد تشجع سميحة على الرسم. وفجأة صاح سامح قائلا: أيتها الزرافة قفي في الصف جيدا. فأسرعت العمة إليه تحاول تهدئته، وأمسكت بالزرافة لكي تقف في الصف دون جدوى. فكلما حاول سامح وعمته أن يوقفا الزرافة يختل توازنها وتقع على الأرض، فيصيح سامح فتغضب أخته سميحة وتتوقف عن العمل. ثم ماذا؟ هل وقفت الزرافة وتوازن جسمها؟ لا، وإنما استأذنت سميحة من عمتها في أن تساعد أخاها سامح في إتمام لعبته المفضلة، وبدأت تصف لأخيها الحيوانات الصغيرة، أولا الدجاجة والبطة والخروف. ولما جاء دور الزرافة أوقفتها فلم تقف، فقالت لأخيها: مسكينة هذه الزرافة، إنها متعبة من كثرة المشي ولا تستطيع الوقوف، فدعها تسترح هذا اليوم، فأكمل صف بقية الحيوانات وأنا سأخذ الزرافة إلى السرير لتنام وتستريح، ونأخذها غدا إلى الطبيب. فهدأ سامح وتابع اللعب، بينما عادت سميحة إلى متابعة الرسم لتكمله قبل عودة أمها. وماذا كان موقف العمة من تصرف سميحة؟ لقد نظرت العمة إلى سميحة وقالت في نفسها: لقد استطاعت هذه الفتاة الصغيرة بذكائها أن تحقق ما لم أتمكن من تحقيقه رغم خبرتي الطويلة. لقد أودع الله سبحانه في قلوب الصغار محبة ورحمة، وفي عقولهم ذكاء وحيلة. لو أن قلوب الكبار كالصغار لغمرت السعادة الكون والحياة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن لعبة حديقة الحيوانات ذكرتني بلعبة ذكية، هي نوع من المحاورة بيني وبينكما. أنا أذكر اسم الحيوان فتذكران لي بماذا يرتبط اسم هذا الحيوان. مثلا أقول الجمل فتذكران لي الصبر، فإذا ذكرت الثعلب فماذا تذكران؟ نذكر المكر. وإذا ذكرت الديك نذكر النهوض باكرا. وإذا ذكرت الأسد نذكر الشجاعة. وإذا ذكرت الكلب نذكر الوفاء. إذن ما رأيكما أن نشترك في جمعية حماية الحيوان؟ شرط أن تكوني رئيسة الجمعية. وبانتظار إنشاء جمعية لحماية الحيوان تنتهي جلستنا لهذا اليوم. إلى اللقاء غدا، والسلام عليكم ورحمة الله. تنظف يا إخوة الإيمان، ونظف النفوس والأبدان. تنظف فديننا الحنيف، يريد كل مسلم نظيف. تنظف يا إخوة الإيمان، ونظف النفوس والأبدان. تنظف فديننا الحنيف، يريد كل مسلم نظيف. المؤمن النظيف هو دائما لطيف. المؤمن النظيف هو دائما لطيف، وحسه رهيب وحسه رهيب. في كل شيء أطلب النظافة، في الأكل أو في الملبس، في الأكل أو في الملبس، وفي اختيار اللفظات الشفافة. فلتحيا النظافة، فلتحيا النظافة، في كل شيء أطلب النظافة، في الأكل أو في الملبس، في الأكل أو في الملبس، وفي اختيار اللفظات الشفافة. فلتحيا النظافة، فلتحيا النظافة. لا نشتري من بائع يزوره الذباب وزاده معرض للرمل والتراب. لا نشتري من بائع يزوره الذباب وزاده معرض للرمل والتراب. ولا نريد بيننا متسخ الثياب ولا نريد بيننا متسخ الثياب. تنظف يا إخوة الإيمان ونظيف النفوس والأبدان. تنظف فديننا الحنيف يريد كل مسلم نظيف. تنظف يا إخوة الإيمان ونظيف النفوس والأبدان. تنظف فديننا الحنيف يريد كل مسلم نظيف. المؤمن النظيف هو دائما لطيف. المؤمن النظيف هو دائما لطيف. وحسه رهيف وحسه رهيف. ننظف الثياب ننظف الأبدان ونعتني بالأنف نعتني بالأذان. ننظف الثياب ننظف الأبدان ونعتني بالأنف نعتني بالأذان. ودائما ننظف الأسنان لكي يظل ريحنا لطيف. ودائما ننظف الأسنان لكي يظل ريحنا لطيف. فالمؤمن النظيف هو دائما لطيف. فالمؤمن النظيف هو دائما لطيف. تنظفوا يا إخوة الإيمان ونظيف النفوس والأبدان. تنظفوا فديننا الحنيف يريد كل مسلم نظيف. تنظفوا يا إخوة الإيمان ونظيف النفوس والأبدان. تنظفوا فديننا الحنيف يريد كل مسلم نظيف. المؤمن النظيف هو دائما لطيف. المؤمن النظيف هو دائما لطيف. وحسه رهيف وحسه رهيف. نقلم الأظفار لأنها لو طالت تسبب الأمراض وتجلب الأضرار. نقلم الأظفار لأنها لو طالت تسبب الأمراض وتجلب الأضرار. نحلق شعر الرأس دوما لكي يظل شكلنا لطيف. نحلق شعر الرأس دوما لكي يظل شكلنا لطيف. فالمؤمن النظيف هو دائما لطيف. فالمؤمن النظيف هو دائما لطيف. تنظفوا يا إخوة الإيمان ونظف النفوس والأبدان. تنظفوا فديننا الحنيف يريد كل مسلم نظيف. تنظفوا يا إخوة الإيمان ونظف النفوس والأبدان. تنظفوا فديننا الحنيف يريد كل مسلم نظيف. المؤمن النظيف هو دائما لطيف. المؤمن النظيف هو دائما لطيف. وحسه رهيف وحسه رهيف. تنظفوا تنظفوا إخواني فديننا أوصانا. فديننا أوصانا نظافة النفوس والأبدان. جزء من الإيمان جزء من الإيمان. تنظفوا تنظفوا إخواني فديننا أوصانا. فديننا أوصانا نظافة النفوس والأبدان. جزء من الإيمان جزء من الإيمان. جزء من الإيمان جزء من الإيمان. من راديو دال نحييكم نحن الأطفال وبأحلى قول نأتيكم من راديو دال. من راديو دال نحييكم نحن الأطفال وبأحلى قول نأتيكم من راديو دال. نحن الأطفال نحن الأطفال. من راديو دال نحييكم نحن الأطفال. من راديو دال نحييكم نحن الأطفال. راديو دال.